بين خدوش انا والخال زقت يا الشومة غدري كاسي يا شمع غدري كاسي يا شمع تقي حرب هل النواج للمسمومة تزيد للعشاق دمع تحت قوس الحاج بيفنيو نارهم مدرومة جمارها تلهدم دراما منهم قطع ضيا على الضا مقسومة بين خد وخال وشمع والعلاج طريق دوا شفوف كل مبسومة طريق حلا من دوما والعلاج طريق دوا شفوف كل مبسومة طريق حلا من مودما يا تبيغد فراش وفي خدود كل منسومة مشرطة في الخد علامة تريكاسي يا جماعة يا غزالي شامة بهواك مهدي معدومة عيونك عليا حوامة في حشايا لي عادن بال سمهم من مومة زينك بطال وهجامة زينك الصافي يا شمع شمايل ومعلومة في الهوى عبراز طمع باهية وضريفة خوضة من عنا مكرومة دارك همة وحطمة من عيونك ناس الغيوان قاطبة محكومة حروفك عصاكر هو ما غدري كاسي يا جماعة كعلان في يوم الحرب صربتهم حزومة في الوغى فرسان زعامة والضفاير سلبو تيوت غالسين دهومة أرقومها عني تطرامة والجبين هلال وغرة موضحة متمومة والعيون جعابر وانا والشفار البال والخدود شارقة مرقومة تحير فيهم الرقامة والمعيط سطير حقازي جناجلهم قيومة تحير في بهاهم الضمى يا جماعة مراشف قرمز وجواهر الطغر منظومة جيتك غزي الهوامة والمعاصم برق في ديجان والصباع حلومة والطوز هو غنامة والصدر من مرمر تفتح فيه مالو سومة لين فوق بياض رخامة دار فيه الوشان عيوب رايقة مرقومة فايقة حسن الوشانة والخصر من الرجشكا وحالتهم ديومة خاف من زينة القمة يا فتص سرا خمر رحيق معمران ختومة يهرف بالارض سما والرفاق شواب وسياق ضاويان بروما والقدام عطفول اللما ما بحالك شاد بطحا جليبتو مرسومة ولا تشابه لك زهزاما زين كل باهي زين في زين ما عليه اللومة زين كل عشيق أمامة خذ يا راوي غزل رقيق صيغتهم فهومة طابع الملوك دخامة من فصيح المعنى بلغة والمشام حرومة والسلام على العلماء شمال